بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. بتحرك أنا طيب كويس. قد ما قد ما هكو من الأول كده قد ما حبه كده عشان أشوفها الشغل ولا إيه. السلام. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إلى صراط الحميد. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا صراط الحميد. بالناس

ولكل أمة جعلنا منسكا والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله.